بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 43. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب الجنائز، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. إذن انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالكفن وعدد الأكفان، فذكر أنه يستحب أن يكفن في وتر من الأكفان، إما 3 أو 5 أو 7، وهذا هو في الحقيقة مذهب الجماهير من العلماء، يرون أنه يكفن في 3 يستحب له، وما زاد إلى 5 لا بأس. والمالكية، وهو المذهب كما أشار إليه المؤلف، حتى لو كفن ب7 أثواب. والدليل على ذلك، أعني على جواز الزيادة في ذلك، ما جاء من حديث ابن عمر أنه كفن ابنا له في 5 أثواب، وقالوا هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون جواز الزيادة إلى 5 أثواب، وهو أثر صحيح. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يقتصر فقط على 3 أثواب وما زاد على ذلك فهو مكروه، هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة قد انفردوا وذهبوا إلى أن ما زاد على 3 الأكفان فهو مكروه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، كما في الحديث المشهور: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قالوا: إذن الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب هذا من إضاعة المال ومن صرف المال في غير وجهه، فمن هنا ذهب الحنابلة وانفردوا إلى أن ما زاد على 3 فهو مكروه، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل إن تكفين الرجل في 5 الأثواب أو 4 الأثواب ليس من الإسراف وليس من إضاعة المال، بدليل أنه جاء أن المرأة كذلك تكفن في 5 أثواب. جاء في بعض الآثار أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وإن كان لا يصح ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن عمل الفقهاء على ذلك أن المرأة تكفن في 5 أثواب، فهل يقال إن هذا من الإسراف؟ الجواب: ليس من الإسراف، لكنه كما أشرت الأفضل أن يكون الكفن في 3 أثواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب، ولهذا سيشير المؤلف إلى هذا، فبعد أن ذكر ما يتعلق بالكفن ذكر كفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. إذن كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب، وكان لون هذه الأثواب أبيض، وذكر أنها سحولية، يقال سحولية بالفتح ويقال سحولية كذلك بالضم. قال العلماء أنها من سحول وهي بلدة في اليمن، فهي تنسب إلى هذه المنطقة فسميت بها، ثياب من بلدة أو من منطقة معروفة في بلاد اليمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أدرج في هذه الثلاثة الأثواب، وهي من كرسف ليس فيها عمامة ولا قميص. ولهذا سئل من سئل عن كفن النبي عليه الصلاة والسلام هل كفن في حلة، فقال كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي، يعني غطي ببرد حبرة، ولما سئلت عائشة عن ذلك ذكرت أنه لم يكفن بهذه الحبرة، إنما سجي بها وغطي بها ولم يكفنوه فيها عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه، وعند النسائي. وقولهم في الحديث نفسه أنه من كرسف يعني من قطن، فهذه الثلاثة الأثواب التي كفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي من قطن، وكونه سجي يعني غطي بهذه الحبرة، والحبرة بالكسر غطي بهذه الحبرة يعني غطوا جميع بدنه، وهو أيضا نوع من أنواع البرود يأتي من اليمن. إذن هذا فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام البسوا ثياب البياض، البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك في هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وسيتكلم المؤلف عن هذا وسيشير إلى ما يتعلق بلبس القميص للميت. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان في إسناده ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب نجرانية، هكذا قال. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. إذن يقول لا بأس، الأمر فيه سعة. في ماذا؟ في أن الميت عند تكفينه يلبس القميص ويلبسوه كذلك العمامة، ومعروف أن دخول القميص في كفن الميت فيه خلاف مشهور عند الفقهاء، لأن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت كفن النبي عليه الصلاة والسلام قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، فالفقهاء قالوا إذن هذا يدل على أن القميص لا يدخل في الكفن، فيكفن الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومع ذلك ما هو المذهب؟ المذهب ما قاله المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ المؤلف عليه رحمة الله قال ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، يعني من حيث الجواز يجوز لا بأس. وهذا أيضا مذهب الأحناف، إلا أن الأحناف نصوا على السنة وقالوا من السنة أن يكفن الميت في قميص. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، أحدها القميص الذي توفي فيه، هكذا ورد هذا النص. وفي الحقيقة هذا الحديث أو هذا الأثر غير موجود في كتب الحديث، ستجده في بعض كتب الفقه عند الأحناف، إلا أنه لا يعرف أنه في كتب الحديث. وجاء من حديث جابر بن سمرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة، هكذا لفظه. وهو عند ابن عدي في الكامل، وهو من طريق سماك بن حرب عن جامر عن جابر بن سمرة. ومع ذلك الحديث ضعيف أيضا ولا يصح، لا يصح منها، لا يصح فيها شيء. وأقوى ما يستدلون به من حيث الصحة ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس من رؤوس المنافقين جاء ولده عبد الله ابن عبد الله وقد كان مؤمنا رضي الله عنه صحابيا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصه حتى يكفن أباه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هذا الرجل في قميصه، فهذا هو دليلهم على أن القميص يدخل في الكفن. أما القول الثاني وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وهو أيضا قول عند المالكية، قالوا إن دخول القميص في الكفن خلاف الأولى، الأفضل والأكمل ألا ندخل القميص في الكفن، إنما يكون الكفن من ثلاثة أثواب. لماذا؟ قالوا لصنيع النبي عليه الصلاة والسلام، قد كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فنصت عائشة على أن كفنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه قميص ولا عمامة. هذا هو الدليل على أن القميص لا يدخل في الكفن. ما هو الصواب من هذا كله؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف وفيها تعارض، لأن عائشة قد نفت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في قميص أو كفن في عمامة. وفي حديث عبد الله بن أبي بن سلول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابنه عبد الله وسأله أن يعطيه قميصه أعطاه فكفن أباه بهذا القميص. وكلا الحديثين متفق عليهما، حديث عائشة في أنه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وحديث كذلك ما يتعلق بعبد الله بن أبي بن سلول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصه حتى يكفن فيه أباه. ولا شك أن ظاهرهما التعارض، فمنهم من قال إن حديث عائشة يقدم لأنه متأخر، فكونه عليه الصلاة والسلام لا يوجد في كفنه قميص ولا عمامة هذا آخر ما حصل لأنه كان في وفاته عليه الصلاة والسلام، بخلاف حديث عبد الله بن أبي فهو متقدم. والأمر في الحقيقة فيه سعة، فهو باب واسع، فإذا تركنا القميص ولم ندخله في الكفن فلعل هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بغير قميص ولا عمامة. وإن أدخلوا القميص في الكفن فلا بأس، فالأمر كذلك فيه سعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن عبد الله حتى يكفن فيه أباه. ثم قال: وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه، يعني أنه عند تكفينه يحنط، يجعل عليه الحنوط. وقد يقول قائل: ما معنى الحنوط؟ الحنوط يتعلق بالطيب، الذريرة والطيب، تجعل هذه بين لفائفه التي هي الثلاثة الأثواب، فيطيب بهذا المسك والعنبر لا بأس به، ويقال لها الذريرة أيضا، توضع بين اللفائف. وهذا عليه جماهير العلماء كلهم على ذلك، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط ذلكم الرجل من على بعيره ووقصته الناقة وكان محرما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قوله: ولا تمسوه طيبا، لأنه محرم، يعني أن غيره من الحلال الذي هو ليس بمحرم يمس الطيب، لا لكن المحرم لأنه محرم قال لا تمسوه طيبا، هذا هو الشاهد. وهكذا جاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقد كان هذا من فضل حنوط النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد، ينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. وقد أشرت إلى أن المقصود بالحنوط هو ما يتعلق بالطيب، وقد أشرنا إلى الذريرة وهي نوع من الطيب من الأخلاط تجعل في هذه الأكفان. وكذلك ذكروا أنه كما قال المؤلف قال وفي مواضع ومواضع السجود منه وفي جسده. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما جاء في مسائل ابن هانئ قرأوا عليه أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت. المغابن المقصود بها بواطن الأفخاذ، وأحدها مغبن والآباط. فابن عمر ماذا كان يصنع إذا غسل الميت؟ يتتبع هذه الأماكن ويجعل عليها المسك. قال يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك، والمقصود بقوله ومراقه يعني ما رق من أسفل البطن وما لان، فيوضع أيضا عليها المسك. وكان أحمد بن حنبل لما روى هذا وساقه من طريقه أي أثر ابن عمر ذهب إليه فقال إليه أذهب، فأنا أحب أن يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك، هكذا كما في مسائل ابن هانئ. وكذلك سأله ابنه عبد الله كما في مسائل عبد الله، قال له يطيب الميت بالمسك وبالعنبر، فقال لا بأس به لا بأس به. ثم قال ولا يغسل الشهيد. قال رحمه الله ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. انتقل إلى ما يتعلق بحكم الشهيد وهل يغسل الشهيد أو لا يغسل، هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فذكر أنه لا يصلى عليه ولا يغسل وكذلك يدفن بثيابه. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فطائفة تذهب إلى حرمة تغسيله، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون أن الشهيد لا يغسل ولا يجوز له أن يغسل. وطائفة من أهل العلم ترى أن الأمر على الإباحة، يباح إن غسلتموه فلا بأس وإن لم تغسلوه فلا بأس، فالأمر يبقى على الإباحة. وطائفة ترى وجوب الغسل وأن الشهيد كغيره من الأموات يغسل، ولا شك أن الصواب في هذا أن الشهيد لا يغسل. لماذا؟ لأنه قد جاءت نصوص تدل على ذلك. والشهيد المقصود به الذي يموت في المعركة، يقتله الكفار في معركة الحرب، وهذا ما أشار إليه المؤلف عندما قال ولا يغسل الشهيد في المعترك. المعترك يعني في موضع الحرب الذي قامت فيه هذه المعركة، معركة الحرب. لهذا قالوا إذا جرح في المعركة ثم مات بعد أيام، أو أنه قتله الكفار غدرا في بلاد المسلمين، قالوا هذا لا يدخل في الصورة التي لا يجوز أن يغسل فيها، لكن المقصود أن يقتل في المعركة ويقتله الكفار، فهذا هو الذي لا يغسل. وكذلك ثلاثة أقوال في الصلاة، كما أنها ثلاثة أقوال في الغسل كذلك ثلاثة أقوال في الصلاة، فطائفة ترى أنه لا يجوز أن يصلى على الشهيد، وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الشافعي وأحمد الجمهور، وهو ما قرره المؤلف ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه يعني تحريما. وطائفة ترى أنه يصلى عليه وجوبا كغيره من الأموات، وهذا مذهب أبي حنيفة. وطائفة ترى التخيير في ذلك، يقول إن شاء صلى عليه وإن شاء لم يصلي عليه، فالأمر فيه سعة، وهذا قول عند الشافعية وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، وانتصر لهذه الرواية من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو أيضا ما انتصر له ابن حزم الظاهري أنه مخير، إن أراد أن يصلي على الشهيد صلى، وإلا ترك، وإلا ترك ولم يصلي عليه. الذين ذهبوا إلى أنه لا يصلى على الشهيد وأنه لا يجوز، وهو مذهب المؤلف مذهب المالكية، استدلوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما هو وجه الشاهد؟ قالوا إن الله أخبر عن الشهيد أنه حي، ومعلوم أن الميت هو الذي يغسل، أما الشهيد فهو حي فليس بميت، فإذا لما كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يغسل. واستدلوا أيضا بما جاء في قتل أحد وشهداء أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. إذن هذا هو الدليل من ذهب إلى التحريم في الغسل وفي الصلاة، النهي ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قالوا إذن ترك الصلاة وترك الغسل في شهداء أحد، فدل على حرمة الغسل وعلى حرمة الصلاة. هذه هي أدلة الذين ذهبوا إلى التحريم. بقي الذين ذهبوا إلى التخيير، وأنه مخير إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. وبقي أيضا أدلة الذين قالوا يصلى على الشهيد وجوبا كبقية الأموات. أما الذين قالوا يصلى على الشهيد وجوبا كبقية الأموات، استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على شهداء أحد، صلى على أهل أحد صلاته على الميت. قالوا إذن هذا هو الدليل، لأن ظاهر النص أنه صلى عليهم الصلاة المعروفة صلاة الميت، فيبقى أن من مات شهيدا واستشهد في المعترك فإنه يصلى عليه كغيره من الأموات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا فيه إثبات الصلاة على الشهيد لأنه صلى على شهداء أحد، وإن كانت هذه الصلاة قد تأخرت فبعد أن عاد من الحج كما جاء في بعض الروايات ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم هذه الصلاة. بقي ما يتعلق بالقول الأخير وهو التخيير، مخير إن شاء صلى وإن شاء بعد ذلك، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. هؤلاء أخذوا النصوص لكلا الفريقين وجمعوا بينها، وقالوا إذن نخرج بأن الأمر فيه سعة، فمن شاء صلى ومن شاء لم يصلي. وقد قلت أن هذا مذهب الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى ابن القيم في كتابه تهذيب السنن قال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. لماذا؟ قال: لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. إذن هؤلاء أخذوا أدلة الذين أوجبوا الصلاة وأدلة الذين حرموا الصلاة فجمعوا بينها على التخيير، إن شاء صلى وإن شاء ترك. والصحيح أنه يصلى على الشهيد استحبابا وليس وجوبا، يستحب الصلاة على الشهيد، يعني هو قريب من القول الثالث أنه مخير، لكن الأفضل أن يصلى عليه. وقد ثبت في حديث شداد بن الهاد وهو صحابي رضي الله عنه، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه وقال له: أهاجر معك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه، ثم جاءت غنائم وسبي، فأعطى له بعد أن قسم على أصحابه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جئت لهذا، يعني أنا ما أسلمت من أجل المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قسمته لك. قال: يا رسول الله، إنما اتبعتك على أن أرمى، وأشار إلى حلقه، يعني أرمى بسهم، أرمى بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: إن تصدق الله يصدق، فشاء الله عز وجل أن تأتي معركة فيشارك فيها هذا الصحابي فيصيبه سهم. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال أهو هو؟ قالوا هو نعم يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدمه فصلى عليه. وهذا هو الشاهد، الحديث فيه أنه صلى على هذا الرجل، والحديث كما أشرت هو حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه، وهو عند الطحاوي في المستدرك، وقد أخرجه قبل ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه الحاكم والبيهقي، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله. إذن هذا دليل على أنه صلى على هذا الشهيد، وشهداء أحد لم يصلي عليهم. إذن الأمر فيه سعة، فإن صلى فله ذلك، وإن لم يصلي كذلك فهو مخير بين الأمرين. وهذا هو الصواب الذي انتصر له ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ثم قال رحمه الله ويصلي على قاتل نفسه، ويصلي على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام. انتقل بعد ذلك إلى الذين أيضا، من الذين يصلى عليهم ومن الذين لا يصلى عليهم، فذكر أن قاتل النفس من حيث الصلاة يصلى عليه، لكن هل هذه الصلاة وجوبا أو ليست بوجوبا، وما حكم ذلك؟ المسألة لا شك أن فيها اختلاف بين العلماء، وهي مسألة الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك أيضا الصلاة على من مات وعليه دين. فأولا نتكلم عن هذه المسألة بعينها، وهي صلاة من قتل نفسه. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه، وأن ما يتعلق بترك الصلاة كان في أول الأمر ثم نسخ. ولهذا في حديث أبي هريرة الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا. هذا الحديث وإن كان مشهورا إلا أنه حديث ضعيف، لكن هذه من أدلة من ذهب إلى أنه يصلي على قاتل نفسه، حتى جاء التصريح في حديث واثلة بن الأسقع كما عند ابن ماجة صلوا على كل ميت، وهذا أيضا لا يصح، هو حديث ضعيف. وجاء من حديث ابن عمر صلوا على من قال لا إله إلا الله عند الدارقطني، وهو حديث ضعيف جدا كذلك لا يصح. فما هو الخلاف في المسألة؟ طائفة ترى أنه يصلى على من قتل نفسه، وهذا هو المذهب، مذهب مالك، ومع مالك أيضا أبو حنيفة والشافعي. فمذهب جمهور أهل العلم على أنه يصلى على قاتل النفس. وأما الحنابلة فهم يرون أنه لا يصلي عليه الإمام، وأما سائر الناس فلا بأس من أن يصلوا عليه. وطائفة ترى أنه لا يصلى عليه البتة، لكن المؤلف أشار إلى أن الإمام أيضا لا يصلي عليه، فقال المؤلف ولا يصلي عليه الإمام. لكن هذا هل يتعلق بقاتل النفس أو يتعلق على من قتله الإمام في حد أو قود؟ هذا يتعلق في من قتله الإمام في حد أو قود لا يصلي عليه الإمام، أما قاتل نفسه فعند الحنابلة عند المالكية أنه يصلى عليه، يصلى عليه. ما هي الأدلة على ذلك؟ ما جاء في قصة ذلكم الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص كما عند أبي داود في سننه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا أصلي عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما أنا فلا أصلي عليه، والحديث عند أبي داود وعند النسائي، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وأصل الحديث في صحيح مسلم، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أنه أتي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وأما أبو داود فقد أخرجه بسياق أطول، وأيضا من حديث جابر بن سمرة، وبوب عليه باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. والمشاقص هي النصل، نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فقتل نفسه بهذه المشاقص. والذين ذهبوا إلى أنه يصلي عليه ما ذكرناه من النصوص وإن كانت ضعيفة، صلوا على من قال لا إله إلا الله، هي أحاديث ضعيفة لا تصح. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أن الإمام يترك الصلاة على من قتل نفسه. لماذا؟ لأن في ذلك زجرا للناس، الناس تنزجر عندما ترى إمام المسلمين ومن له مقام عظيم لا يصلي على من قتل نفسه، حتى ينزجر الناس عن ارتكاب هذا الفعل. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الدين، الصحابي الذي مات وعليه دين، قال صلوا على صاحبكم، مع أنه مسلم وأمر بالصلاة عليه، لكن هو نفسه ترك الصلاة عليه. لماذا؟ حتى ينزجر الناس ولا يفعل هذا الفعل. وهذا من السياسة الشرعية، وليس معنى ذلك أنه كافر وأن الصلاة لا تجوز عليه، بل قد قال صلوا على صاحبكم، أي هو مسلم، لكن الإمام يترك الصلاة حتى ينزجر الناس ولا يعودون إلى ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يتبع الميت بمجمر، يعني المجمر هو الذي يوضع فيه النار للبخور، يوضع فيه النار من أجل البخور. فهذا جاءت به النصوص التي فيها النهي، كحديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود. وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري لما حضرته الوفاة رضي الله عنه، قال: لا تتبعوني بمجمر، قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآثار كثيرة حتى عن الصحابة، فعمر بن العاص في صحيح مسلم قال لهم: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وأبو هريرة كذلك، وأبو موسى الأشعري لما حضرتهم الوفاة كانوا يقولون: لا تتبعونا بمجمر. إذن هذا شيء متفق عليه، أن الجنازة لا تتبع بالنار، لا تتبع بالنار. قال: والمشي أمام الجنازة أفضل. الجنازة إذا تبعها الناس طائفة ترى أنه يمشي أمامها، وهذا ما رجحه المؤلف هنا. المؤلف عليه رحمة الله ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: والمشي أمام الجنازة أفضل. هي مسألة خلافية بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فسألوا عن القيراطين فقال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا الحديث وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها أن الجنازة متبوعة وليست تابعة، فالأصل في الجنازة أن الناس يتبعوها، فإذا كان الأمر كذلك صار المشي خلف الجنازة هو الأفضل. والمؤلف قرر أن المشي أمام الجنازة هو الأفضل، قال: والمشي أمام الجنازة أفضل. وهذا الذي هو القول بأن المشي خلف الجنازة أفضل هو مذهب الحنفية. أما القائلين بأن المشي أمام الجنازة أفضل، هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يرون أن المشي أمام الجنازة هو الأفضل، وهو مذهب مالك كما قرر المؤلف هنا، فقال: والمشي أمام الجنازة أفضل. لماذا أفضل؟ قلت: لأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وقد جاء حديث بهذا اللفظ إن كان ضعيفا عند أحمد في المسند من حديث ابن مسعود: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، هكذا. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. هذه النصوص فيها أن الجنازة تتبع والناس يكونون من الخلف. قالوا: إذن هذا كذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما الذين قالوا إن المشي أمام الجنازة أفضل، فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند، وفيه أن ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وثبت هذا أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وثابت وابن عمر. إذن هذا هو الخلاف المعروف بين الفقهاء، طائفة ترى أن الأفضل أن يمشي خلف الجنازة وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة ترى أنه يمشي أمام الجنازة وهو مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد. ما هو الراجح؟ الذي يظهر أن الأمر أيضا فيه سعة، لا بأس أن يمشي خلفها أو أن يمشي أمامها، فالأمر فيه سعة. قال: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الدعاء الذي يقال. متى يقال؟ إذا وضع الميت في لحده. قال: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ، يعني إذا نصب اللبن على اللحد يقول هذا الدعاء. أما وضعه على جنبه أو شقه الأيمن فهذا مما اتفق الفقهاء عليه، هي السنة التي يوضع عليها الميت في قبره. لكن لو حصل أنهم وضعوه على جنبه الأيسر ويكون مستقبلا للقبلة جاز ذلك، من حيث الجواز يجوز، لكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل. ولهذا قال الفقهاء: إذا علم بأنه وضع على شقه الأيسر قبل دفنه وقبل أن يهال عليه التراب ينبغي أن تطبق السنة فيوجه ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. وقد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جرى عليه عمل المسلمين من عهده عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كونه على شقه الأيمن كالمصلي الذي لا يستطيع أن يصلي قائما أو قاعدا فيصلي مضطجعا على شقه الأيمن. بل حتى النائم، السنة في النائم إذا أراد أن ينام فإنه ينام على شقه الأيمن كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن النوم هو الموت الصغير، ومعروف أن النوم هو موته لكنه الموت الأصغر. قالوا: إذن الميت كذلك يشبه النائم كما ذكر ذلك الفقهاء. أما ما ذكره المؤلف من الدعاء ففي الحقيقة هذا مما استحسنه الفقهاء. السنة جاءت في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد في المسند وعند أصحاب السنن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الميت إلى قبره يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي رواية: إذا وضع الميت في لحده يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وجاء أيضا من حديث البياضي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع الميت في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في لحده: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ومعروف أن الملة والسنة المقصود بها الشيء الواحد، يعني على طريقته وعلى شريعته عليه الصلاة والسلام. فيبدأ بالبسملة عند دفنه وكأنهم يقولون: بسم الله دفناه وعلى ملة رسول الله دفناه. وهذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء، ولكنه في الحقيقة شهادة من هؤلاء الذين يدفنوه، من هؤلاء الذين يدفنونه، أنه مات على الإسلام ومات على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. وما ذكر المؤلف ذكره الفقهاء، فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية والحنابلة يذكرون مثل هذه الأدعية في كتب الفقه، كأن يقول كما قال المؤلف: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وخلف الدنيا وراء ظهره وهكذا. وأصحاب الشافعي في كتب الفقه أيضا ذكروا دعاء، وأصحاب أحمد كذلك ذكروا أدعية. وفي الحقيقة وإن كان هذا لم يرد به نص من السنة الذي هو اختيار هذا الدعاء بعينه الذي ذكره الفقهاء، لكن الدعاء للميت عند قبره وبعد دفنه له أصل، ورد في السنة بعد دفنه سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، وكذلك جاء عن عمر نفسه رضي الله عنه، وجاء عن علي. وابن أبي شيبة في المصنف ذكر جملة من الآثار عن جملة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون ببعض الأدعية عند وضعه في قبره، فالأمر فيه سعة، لا بأس من الدعاء للميت في هذا الحال. ثم قال: ويكره البناء على القبور وتقصيصها. نعم، البناء على القبور معروف أنه لا يجوز، وقد اتفق العلماء على حرمة البناء على القبور المسبلة. ما معنى مسبلة؟ أي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، تعارف الناس أن هذه مقبرة كالسبيل والوقف يقبرون موتاهم. لكن البناء على القبور ما حكمه؟ لا شك أنه لا يجوز، وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء، وقد ذكر المؤلف ذلك عندما قال: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن، ويقول حينئذ. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما جاء في صحيح مسلم. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن قالوا معنى التسوية أنه لا يبنى على القبور، ولا تعظم القبور كما كان يعظم المشركون قبور سادتهم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر كما في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه، وكذلك جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتسوية القبور كما عند مسلم في صحيحه. إذن هذا كله ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه حرمة البناء على القبور. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا أيضا شيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في ذلك: المساجد التي بنيت على القبور سواء كانت قبور الصالحين أو الأنبياء أو الملوك ذكر أنه يجب إزالتها ويجب أن تهدم، وذكر أن هذا مما لا أعلم، هكذا يقول رحمه الله، قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وفي الحقيقة من رجع إلى كتب الشافعية ككتاب الأم وغيره سيجد أن مذهب الشافعي هو جواز البناء على القبور، وصرح بهذا في كتابه الأم، لكنه يشترط فيقول إن المقبرة لابد أن تكون غير مسبلة. المسبلة قد أشرنا إليها هي التي تعارف الناس على أنها كالوقف يدفنون فيها الموتى فصاروا يتعارفون، أما مقبرة ليست مسبلة فيجوز البناء على المقابر، في المقابر التي هي غير مسبلة. هذا هو تفصيل الشافعية، ولا شك أن هذا خطأ واجتهاد من الشافعي رحمه الله، وإلا لا يجوز البناء على القبور مطلقا. ثم قال: ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره، إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. إذن المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى ما يتعلق بغسل المسلم للكافر، وذكر رحمه الله أن المسلم لا يغسل الكافر. لماذا لا يغسله؟ لأن الغسل عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة، فلا يصح غسله، لا يغسل المسلم أباه الكافر. وهكذا أيضا في تغسيل الكافر للمسلم رأوا أنه لا يفعل ولا يصنع، لأن هذا فيه هذا الغسل عبادة، يجوز أن يغسل الكافر، لكن من الذي يغسله؟ يغسله أهل دينه إن كان يهوديا أو كان نصرانيا وهكذا. أما المسلم فقالوا لا يغسله، لهذا أبو طالب لما مات ما غسله علي بن أبي طالب، إنما ذهب وواراه مواراه وأدخله إلى قبره، ومعروف أن أبا طالب مات على كفره. قالوا إذن هذا دليل أن المسلم لا يغسل الكافر ولو كان أباه، كما صنع علي رضي الله عنه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهو عند سعيد بن منصور أيضا في سننه، أن رجلا توفي أبوه وكان يهوديا فلم يتبع جنازة أبيه، هذا الابن لم يتبع جنازة أبيه، ما خرج في الجنازة، فذكروا ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس: وما عليه لو غسله واتبعه واستغفر له ما كان حيا، يقول أي يدعو له ما دام أن الأب ما زال على قيد الحياة. ثم ابن عباس قرأ قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقال ابن عباس: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. لهذا من حيث الاستغفار والدعاء له هذا لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن متى هذا؟ بعد موته. أما الغسل واتباع الجنازة فقد كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذا لا بأس، لا بأس أن يغسل الكافر، لا سيما إذا كان الذي سيغسله هو ابنه. والمسألة خلافية بين الفقهاء، طائفة تحرم الغسل مطلقا وقد مر الكلام حول ذلك، وطائفة تبيحه، وممن أباحه استدل بهذا الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب بقوله: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ختمه بالكلام عن اللحد، وأن الأفضل هو أن يكون المسلم إذا دفن أن يكون في لحد، ولهذا حديث أنس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يفعل الشق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا حديث عائشة، أما حديث أنس فهو عند ابن ماجه في سننه، وحديث عائشة أيضا في ابن ماجه في سننه، وهكذا أيضا جاءت بعض الآثار عن التابعين، وهذه الأحاديث بمجموع طرقها صحيحة، حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أنس، كلها تتعلق بأن اللحد يكون أفضل، وكلها عند ابن ماجه في سننه. إذن رجل يلحد، والإلحاد هو الميل، لأن الشق الذي يعمل يكون في جانب القبر، بخلاف اللحد، اللحد هو الذي يكون في جانب القبر، بخلاف الشق يكون في وسطه. ومن هذا الدليل أو من هذه الآثار التي ذكرناها وأشرنا إليها يدل على جواز اللحد وجواز الشق. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه للمهذب في المجموع قال: أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. وهذا ما ذكره المؤلف، أشار رحمه الله إلى أن اللحد هو الأفضل إذا كانت التربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل وكذلك فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. قال العلماء أنه لأجل أموات المسلمين، لكن هذا الحديث فيه نظر، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والصحيح ما ذكره النووي أنه قد أجمع العلماء على جواز اللحد وجواز الشق، لكن اللحد هو الأفضل لأنه هو الذي صنع برسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي والله عز وجل لن يختار لنبيه إلا ما كان أفضل. ثم انتقل رحمه الله إلى باب الصلاة على الجنائز، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.